بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، نكمل معكم اليوم شرح كتاب روضة الناظر. وروضة الناظر من الكتب التي يعني كتبها ابن قدامة عليه رحمة الله على مذهب السادة الحنابلة رضي الله عنه. وقفنا عند قوله: واختلفت الرواية، يعني اختلفت الرواية عن الإمام أحمد. إذا قال اختلفت الرواية، يقصد اختلفت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ يعني يخاطب بالصلاة والزكاة طبعا هي مسألة، أولا غالب الخلاف فيها خلاف لفظي، هذا أولا. ثانيا، هل هي من صلب مسائل أصول الفقه؟ ليست من صلب مسائل أصول الفقه، ولذلك كثير من المتأخرين وربما من جاء بعد الإمام الشافعي تكلم في هذه المسألة، أنه لمح هذه المسألة، أن كثيرا من المسائل الكلامية أقحمت في باب أصول الفقه وليست من باب أصول الفقه. باب أصول الفقه الأدوات المستخدمة والقواعد الكلية التي بها يستطيع الفقيه أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. هل هذه المسألة تفيد في هذا؟ لا تفيد في هذا. كل مسألة لا تفيد في هذا الباب فهي حقيقة أصالة ليست من باب أصول الفقه، يعني هي ليست من الأصول. يبقى إذن هي مسألة كلامية، فهذه مسألة كلامية في الحقيقة يا إخوة، هذه مسألة كلامية. وغالب المسائل الكلامية ممكن تخدم باب الأصول وتخدم المجتهد، وممكن لا تخدم، يعني قد تخدم وقد لا تخدم. ولذلك يقول: واختلفت الرواية، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي، يعني النواهي منع الزنا والسرقة والغيبة، النواهي يعني، إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر. ده القول الأول، ما الفائدة وهو لا يعني على هذا وعلى هذا لن يفعلها، فما الفائدة أصلا؟ قال: وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ هو يقول إن طالما أنه لا يمكن امتثاله فهذا تحلف بالمحال، والله لا يكلف بالمحال. طبعا يقول: هذا قول أكثر أصحاب الرأي، هذا قول أكثر أصحاب الرأي، يعني كلمة أصحاب الرأي يقصد بها في الغالب الأحناف. وروي دي الرواية الأخرى الواردة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنهم مخاطبون بها بفروع الشريعة. طبعا وهذا قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وظهر مذهب الإمام الشافعي، لأنه جائز عقلا، يجوز أن يكلف الله عز وجل بها هؤلاء وإن لم يفعلوا، وقد قام دليله شرعا، هكذا يقول. أما الجواز العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشرع: بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعه وبتقديم الشهادتين من جملته، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما، كالمحدث يؤمر بالصلاة، فإن منع الحكم في المحدث وقال إنما يؤمر بالوضوء، فإذا توضأ أمر بالصلاة، إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال. قلنا: فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها، يعني هذا لازم قولي، وهو خلاف الإجماع أن يعاقب، وينبغي أن يأتي بالشرط الذي به يستطيع أن يؤدي الصلاة، وينبغي أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمه. وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت. وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وإخبار الله سبحانه عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وإخبار الله سبحانه عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعله، ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه، كيف وقد عطف عليه: وكنا نكذب بيوم الدين، كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟ قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لا ينص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين هذه المحظورات. فائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه، هذه فائدة الوجوب، وإن أسلم سقط عنه. لماذا؟ لأن الإسلام يجب، يعني ينسخ ما قبل. قال: ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ والله أعلم. يبقى فائدة كون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام مقصورة على الآخرة دون الدنيا، أنه يعاقب ويحاسب أنه لم يأتي بما أمر به. طبعا هذا ماذا بعض العلماء، وذهب العلماء بعض العلماء كالقرافي في نفائس الأصول إلى أن تكليف الكفار يظهر أثره في الدنيا كما يقول. قال: ولا يبعد النسخ قبل، مسألة النسخ قبل التمكن هذه مسألة يعني دليلها موجود، والله عز وجل أمر المؤمنين في رحلة المعراج، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أو فرض الصلاة 50 صلاة. فلما فرض الصلاة سبحانه وتعالى 50 صلاة، وتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى ليخفف، فهي 5 في الفعل يعني فرضت، فكان ينبغي على، ومع ذلك نسخ هذا قبل التمكن من الامتثال، لأنه لم يبلغ بها المؤمنون بعد، فنسخت قبل التمكن من الامتثال، وهذا يعني مثال واضح جدا. ثم قال: فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الفعل المأمور به المؤمنون. أحدها أن يكون معلوم، فأنت لا يمكن أن تكلف بالمجهول، يبقى أولا أن يكون معلوما، أن يكون معلوما للمأمور به، أن يكون معلوما للمأمور به. وفي هذا وفي كثير من الفروع ستجد أن فيها دلالة على قضية العذر بالجهل، مسألة أصولية يعني في أصول الدين يعني نرجئها الآن. قال: أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، يعني لا يمكن أن يتصور قصد الرجل إلى شيء مجهول، لابد أن يكون معلوما به، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. قال: وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب، طبعا ما يقصد به الطاعة والتقرب الصيام زكاة صلاة حج. أما ما لا يجب قصد الطاعة فيه مثل رد الغصوب وتأدية الديون ونحو ذلك، فهذا يكفي مجرد حصول الفعل منه، وهو نفس الرد ونفس تأدية الدين. قال رحمه الله: الثاني أن يكون معدوما، معدوم فأنت ستأتي به، أن يكون معلوما أن المجهول لن تستطيع القصد إليه، طب أن يكون معدوما فتأتي أنت به حتى يوجد، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. ثالث أن يكون ممكنا، أن يكون ممكنا، إن كان محالا يبقى الأصل فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لأنه إن كان محال هذا يكون من الجمع بين الضدين، وهذا لم يجز الأمر به. وقال قوم: يجوز ذلك بدليل. وقال قوم: يجوز ذلك، يجوز ذلك يعني يجوز ماذا شباب؟ قالوا: يجوز هذا الأمر، أنه هو إنه يؤمر بالمحال أو ما شابه. ده القول تعالى: وتحملنا ما لا طاقة لنا به، وطبعا المحال لا يسأل دفعه، ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه، لأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته، إذ ليس يستحيل أن يقول كونوا قردة كونوا حجارة. وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال، إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح، لا يقبح منه شيء ولا يفعل القبيح سبحانه وتعالى ولا يجب عليه الأصلح. وهنا يرد الأصل الذي أصله المعتزل. قال: ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، فسفه من المخلوق ممكن، فالأستحل ذلك أيضا. قال: وجه استحالته قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير ممكن فلا يمكن، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولأن الأمر استدعاء طلب، الأصل في الأمر أنه استدعاء طلب، تأمره بفعل كذا على سبيل الحتم أو على غير سبيل الحتم، والطلب يستدعي مطلوبا، وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق، ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه، لعدم عقل معناه. ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا، للتكليف خطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب لا يمكن أن يكون خطابا، وإنما اشترط فهمه تصور بمعلوم ومفهوم، لابد أن يفهم حتى تتصور الإتيان به وطاعته، إذ كان الأمر استدعاء الطاع، فإن لم يكن استدعاء خلاص لم يكن أمرا، والمحال لا يتصور الطاع فيه، فلا يتصور استدعاؤها أصلا، أمر محال، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر أن تخيط أو تفصل ثوبا أو مثل هذا خيط ثوبا. ثم قال مسألة أخرى: قال: لأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان. تيمله كلمة معروفة: وما لا يصح في الأذهان لا يصح في الأعيان، أو ليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان. قال: ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، العقل الأول يتصور ثم يحصل، يتوجه إليه الأمر بعد ذلك. والمستحيل لا يمكن العقل يحيله، لا وجود له في العقل، فإن كان لا وجود له في العقل امتنع طلبه فلا يطلب. ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه، فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفق ما وجد في الأذهان، لأن الحكم على الشيء والإتيان به فرع عن تصوره أصلا. قال: ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونهما، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا، بد أن يكون ممكنا في نفسه أولا. وقوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقد قيل المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه، كقوله اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك: لا تكلفوهم ما لا يطيقون، قد ما يكون فوق طاقته لكن يأتي به، لكن يهلكه يمرضه يتلفه. وقوله كونوا قردة تكوين إظهارا للقدرة، إظهارا للقدرة. قال: وقوله كونوا حجارة تعجيز، ليس شيء من ذلك أمرا، ليس أمرا ما بالتعجيز فقط. أما قضية تكليف أبي جهل بالإيمان فده غير محال أصلا، فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة، لكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، والعلم يتبع المعلوم لكن لا يغير المعلوم، العلم يتبع المعلوم لكن لا يغيره. ولذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا، وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء لا تؤثر فيه، لكن إلى أنه أخبر أنه لا تكون الآن أصلا. طيب، إيه المقتضى بالتكليف؟ يعني التكليف مطلوب منه أكلفك بفعل شيء أو الكف عن شيء، فعل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الكف عن الكبائر والمعاصي والذنوب وما يسخط الله تبارك وتعالى. فالفعل التكليف، وقد يكون كف عن طعام مثلا، يعني الفعل صلاة، الكف كالصوم، ترك الزنا والسرقة والشرب وهكذا. وقل: لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبيس بضد من الأضداد فيثاب على ذلك لا على الترك، لأن لا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة، إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء. الأمر فيه مستقيم، مش مشكلة. الكف في الصوم مقصود، ولذلك تشترط النية فيه، والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا بشرط القصد، ترك الزنا بأن توفرت له أسبابه شروطه ثم كف عنه طاعة لله تبارك وتعالى وخوفا منه، إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله. قال: ولا يبعد أن يقصد ألا يلتبس بالفواحش وإن لم يكن يقصد أن يتلبس بضدها. طيب، جميل. قال: الضرب، هذا طبعا خطاب التكليف، ولازال هنا يكلمون عن خطاب التكليف. طيب، هينتقل إلى الخطاب الآخر وهو خطاب الوضع. قال: الأحكام الوضعية. قال: ما يتلقى من خطاب الوضع، من الضرب الثاني من الأحكام، يتكلم عن الأحكام التكليفية، هو ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار. حكم وضعي هو قسم الحكم التكليفي. حكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبب للشيء، يعني غروب الشمس سبب لصلاة المغرب مثلا، أو شرطا له، الوضوء شرط للصلاة، الشرط زي مثلا حوالين الحول أو بلوغ المال النصاب شرط للماء، أو مانعا منه كون الإنسان مثلا لا يستطيع أن يصلي واقفا فيمنع من الصلاة عادي، أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة، هذا كله يسمى خطاب وضع، ليس خطابا تكلفيا، وأداء أو إعادة أو قضاء. طيب، ما يتلقى من خطاب الوضع هو خطاب وضع. لماذا سمي خطاب وضع؟ لأن الله عز وجل وضعه في شرائعه، إلا أنه أمر به عبادة ولا أنطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط العلم أو القدرة في خطاب الوضع كالطلاق والتوريث ونحو ذلك، لا يشترط في العلم ولا القدرة. أما وجه تسميته بالإخبار، فلأن الشارع بوضعه تلك الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها، إذا وجد كذا يوجد كذا، وإذا لم يوجد كذا لا يوجد كذا، وهكذا. يعني إذا وجد مثلا واحد، يعني مثلا واحد يملك مال الزكاة، نصاب الزكاة، خلينا نقول ملك نصاب الزكاة، معه ما يقارب 90 جرام ذهب عيار 24، جميل. يقول له: أنت معك خلاص، أنت وجب عليك الزكاة. فيقول: بس أنا علي ديون بقيمة 70 جرام ذهب، يبقى باقي كام؟ 20. طب ال20 هذه، يبقى إذن هذا الدين منع، يسمى المانع، هذا الدين منع من إيجاب الزكاة على هذا الشخص، هذا الدين منع من إيجاب الزكاة على هذا الشخص. طيب، الخطاب الوضعي كما يقول رحمه الله هو أقسام، الخطاب الوضعي أقسام، كما أن الخطاب التكليفي أقسام فكذلك الوضعي أقسام. قال أحدها، أحد هذه الأقسام يعني ما يظهر به الحكم، أحدها ما يظهر به الحكم. يقول رحمه الله: اعلم أنه لما عثر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال، لا يعرفونه في كل حال، أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة، جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة لمعلولها، وذلك شيئان: العلة والسبب. العلة والسبب، يبقى العلة والسبب كأنهم مقتضيات للأحكام، حكم من الشارع. الله عز وجل له في الزنا حكمان، أحدهما وجوب الحد عليه، الثاني جعل الزنا موجبا لهذا الحد، فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل بجعل الشارع له موجبا، ولذلك يصح تعليله فيقال: إنما نصب علة لكذا وكذا. فأما العلة فهي في اللغة عبارة عن ما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال في حق الصحة إلى المرض عافانا الله وإياكم. ومنه العلة العقلية، وهي عبارة عن ما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد. فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: بإزاء ما يوجب الحكم، لا محالة، العلة في القياس. فلعاذ لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع والأهل والمحل وصفان من أوصافه، أخذا من العلة العقلية. والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم، كذا اقتضى حكم كذا، وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. الزنا مقتضي للجلد، وقد يتخلف لوجود شيء إكراه أو ما شابه. الثالث أطلقوا بإزاء الحكمة، كقولهم: المسافر يترخص. ما العلة في ترخص المسافر في الفطر والقصر والجمع؟ المشقة، لعلة المشقة. طبعا الأصل أن العلة ليست هي المشقة، هي العلة هنا بمعنى الحكمة، لأن السفر وإن لم يكن فيه مشقة فيترخص فيه المسافر، فللمسافر أن يترخص بأحكام السفر. يبقى العلة كذا، لكن السبب قد يستخدم بمعنى العلة، قد تستخدم بمعنى الحكمة. التاني بقى، طبعا هنا العلة المقصود بقى المقتضي للحكم طبعا. الثاني السبب. ما معنى السبب في اللغة؟ طبعا هنتكلم هنا عن الأحكام الوضعية. قال: السبب في اللغة عبارة عن ما يحصل الحكم عنده لا به. ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا، سبب للوصول إلى كذا وكذا. فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء. فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء. استعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء. أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة، كالحفر مع الترضية. الحافر الذي يحفر، الترضية يعني وقوع الشخص أو الدبة في المحفور في البئر أو، فالحافر يسمى صاحب سبب، والمرضي صاحب علة. أنا حفرت فأنا صاحب سبب، وجاء آخر فقذف واحدا في هذه الحفرة فيسمى صاحب علة، والثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا، والثالث بإزاء العلة بدون شرطه كالنصاب بلغ النصاب. يبقى علة إخراج الزكاة من المال بلغ النصاب. طب الشرط أن يحول عليه الحول، طب لو ما يحول عليه الحول خلاص ليس عليك زكاة، ليس عليك إخراج الزكاة. طبعا بخلاف مسألة التعجيل وما شابه فهذه مسألة أخرى. قال: والرابع بإزاء العلة نفسها. والرابع بإزاء العلة نفسها، وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها. أمال هي كانت موجبة لماذا؟ قال: بجعل الشرع لها موجبة، فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به، أشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به. قال: ومما يعتبر للحكم كذلك الشرط. الشرط ده من الأحكام الوضعية، وهو ما يلزم الشرط. في حاجة اسمها الشرط وحاجة اسمها الركن. الشرط هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ومن وجوده وجود الحكم، يبقى الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. يعني مثلا الوضوء شرط للصلاة، فلا توجد الصلاة بدون الوضوء، لكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، هذا يسمى شرط. والشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء، الشرط ليس من الصلاة نفسها، لكن الركن لا يوجد الشيء إلا به، إذا وجد وجد الشيء، وإذا انتفى انتفى الشيء، لكنه يكون داخلا في ماهية الشيء. يعني مثلا كالركوع ركن في الصلاة، إذا وجد وجدت الصلاة، إذا انتفى انتفت الصلاة، وهو من ماهية الصلاة، من جسم الصلاة، من داخل الصلاة، بخلاف الوضوء شرط فهو من خارج الصلاة. قال: فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. جميل. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه. ده طبعا في الشرعيات، فالشرط قد يكون عقلي أو لغوي أو شرعي، ما يقسمون ثلاثة أقسام هذه: عقلي أو لغوي أو شرعي. فالعقلي: الحياة شرط للعلم، واحد ميت لا يعلم، جماد لا يعلم، فالحياة شرط للعلم. والعلم شرط للإرادة، إذا كان في جهل أو العلم غير موجود كيف تريد ما لا يوجد أو ما له ما ليس معلوما؟ ده عقل، ده مثال على شرط العقل. طب أعطيني مثالا على الشرط اللغوي. كرجل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. إن دخلت الدار فأنت طالق، يبقى هو علق الطلاق على دخول الدار، إذا دخلت الدار طلقت، إذا لم تدخل لم تطلق. طيب ده اللغوي. الشرعي كشرط الطهارة للصلاة وكشرط الإحصان للرجم، يعني إن كان زانيا محصنا يعني متزوجا سبق له الزواج، يعني سواء كان بقى مطلق أو عازب، هذا إيش؟ هذا يرجم، نعوذ بالله. الإحصان شرط للرجم، إذا وجد الإحصان وجد الرجم، إذا لم يوجد الإحصان لم يوجد الرجم، إذا لم يوجد الإحصان لم يوجد الرجم. طب لماذا سمي شرطا؟ لأنه بيكون علامة، دليل، بيوضح، بيبين، بيعرفني المشروط، لأنه يكون علامة على المشروط، يبقى سمي شرطا لأنه يكون علامة على المشروط. يقال: أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة، أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه. ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني أشراط الساعة، علامة الساعة. عكس الشرط المانع، يبقى الشرط يوجد إذا وجد، لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، لكن المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ما يلزم من وجوده عدم الحكم، نقول الزاني يرجم، لكن هذا لا يرجم، لماذا؟ لأنه يوجد مانع، ما هو المانع؟ أنه غير محصن. يبقى هكذا عكس الشرط المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده إذا وجد يبقى الحكم غير موجود. ونصب الشيء شرطا للحكم، طبعا يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم، ولا عدمه لذاته، معروف يعني، ولا يلزم معناه ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه، مجرد انه ليس متزوج هذا لا يرجم ولا لا يرجم الا اذا ارتكب الامر الاخر. قال: ونصب الشيء شرطا للحكم او مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضى للحكم. طيب هيدخل بقى على بعض الاحكام الوضعيه الاخرى كالصحه والفساد. قال القسم الثاني: الصحه. قال: الصحه هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه، إذا اعتبر الشرع شيئا وحكم عليه فهي الصحة، فصحة الشيء استجمعه لجميع شروطه وأركانه وارتفاع موانعه، بوجود الشروط وارتفاع الموانع يبقى صحيح، رجل صلى الصلاة بشروطها وأركانها وتمام وأتمها خلاص، هذه الصلاة صحيحة، هذه صلاة صحيحة. طبعا الصحة لا علاقة لها بالقبول، قد تكون صحيحة وغير مقبولة، صحيحة مقبولة ما لهاش علاقة بالقبول، نتكلم دلوقتي على الصحة، سوفة الشروط والأركان وتمام صحيح. فالصحة هو اعتبار الشيء في حق حكمه، ويطلق على العبادات مرة والعقود مرة، عبادة صحيحة، عقد صحيح، عقد فاسد. فالصحيح يعني أنا أقول عبادة صحيحة، ما معنى كلمة عبادة؟ صلاة صحيحة، زكاة صحيحة، صيام صحيح، ما أجزأ مجزئ وأسقط القضاء، ليس عليك قضاء، وقلت أن هذه المسألة لي علاقة لها بالقبول، قد يكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة. قال: والمتكلمون، دايما المتكلمون يتعبوننا، يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء، طالما وافق الأمر وجاء بها على ما هو عليه خلاص يكون هذا صحيح، وإن وجب القضاء، وإن وجب القضاء. كصلاة من ظن أنه متطهر، رجل دخل وقت الصلاة ومتذكر أنه كان متوضئا، أو كان يلبس جورب مثلا على سبيل المثال وتوضأ ومسح على الجورب شتاء، وبعد ذلك تأكد أن وقت المسح انتهى. الصلاة هنا صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح صح، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ أو على كل حال خلاف يكون لفظ، لأن في النهاية يقول الأمر أن هي صحيحة في ظنه، لكن في حقيقة الأمر ليست بصحيحة. قال: وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد، بخلاف الحج الفاسد لو حتى فسد يؤمر بإتمامه ثم يقضي. أما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه صحيح، إذا أفاد حكم المقصود صحيح، إذا لم يفد فهو باطل. فالباطل هو الذي لا يثمر، الصحيح هو الذي أثمر. الفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد، الفاسد والباطل، بخلاف من فرق بينهما. وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. وبعضهم يرون أنه مترادفان، فاسد والباطل مترادفان. طيب، ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع بوصفه وممنوع بأصله، فصار الباطل والفاسد واحد. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.